قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا بنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر قال فرأيت عينيه تدمعان قال فقال هل منكم رجل لم يقارب الليلة؟ فقال أبو طلحة أنا. قال فانزل. قال فنزل في قبرها. أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو وهلال بن علي هلال بن أبي هلال قال أنا شهدنا بنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان. وهذا هو موضع الشاهد أن البكاء بغير نوح لا بأس به. وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ وفي بعض الروايات صرح لم يقارف أهله الليلة يعني زوجته لم يجامعها الليلة. فقال أبو طلحة أنا. قال فانزل. قال فنزل في قبرها. وهذا يدل على ماذا؟ على أن الذي يقبر الميت ينبغي ألا يكون قد جامع أهله في تلك الليلة. هذا هو المعنى من هذا الحديث. لكن كثير من أهل العلم لم يقولوا بهذا المعنى وأخذوا يعني يعللون بعلل أخرى ولم يذكروا أن يعني أن هذه من لا من السنن ولا من الواجبات أن لا يقبر الرجل يعني الميت في قبره ولا سيما إذا كانت امرأة. يعني لم يقولوا بأنه يجب أن لا يكون قد قارف أهله وجامع أهله في تلك الليلة. وفهموا قارف يعني قارف ذنبا وهذا شيء غريب جدا في الحقيقة. أولا لأن الرواية لا تساعد عليه وقد صرح بأنه قارف أهله. وثانيا لأن هذا يعني فضيحة يعني واحد فعل ذنبا يفضح نفسه. لكن إذا قال أنه يجامع أهله أو لم يجامع أهله إذا قال لم يجامع أهله يعني هذا أمر مباح. يعني الجزم بشيء ما يوجد شيء يعني مجزوم به. لذلك يعني يعمل بالنص على ما هو عليه. هذا عام الرجال والنساء يعني حتى الذي يقبر الرجل لا يكون مقارفا. يعني أظن الشيخ الألباني يرى العموم في هذا في أحكام الجنائز والمسألة صورناها خاصة بالنساء. إذا أراد رجل أن ينزل امرأة في القبر ينبغي أن لا يكون قد جامع أهله في تلك الليلة لأن الحديث جاء في هذا في امرأة. وكم قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأل هذا السؤال من الرجال يعني قبر رجالا ولم يسأل هذا السؤال إلا عند المرأة. وعثمان هي زوجته التي يعني قبرت هنا كان حاضرا ولم ينزل. الظاهر أنه كان قد خارف أهله. يعني خليها يعني الأصل إنه أجنبي. ها؟ حرج في ماذا؟ ها؟ كيف يحضرها وهو إيش الإشكال؟ لا كيف ما قد يحضرها وينزلها للأسفل أو كذا. طيب الآن لو يعني لو رجل أو رجال حملوا امرأة وهي ميتة في إشكال؟ مباشرة الكفن وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى إشكال. أحسنت، حل في إشكال بسهولة جدا. الظاهر ما في حرج إلا أن يقال الله إنه حملها بشيء وضعها بشيء، لو في شيء من هذا لذكر. الأمر إلى الواقع حتى لو كان رجل، أنا رأيت أحيانا ينزلون بشيء مثل البطانية، يعني حتى ما لا يمسكونه هو بنفسه، القبر يحتاج أن يوجهها القبلة وكذا، هذا كله يعني يكشف ليش؟ يوجه القبر شيء نفس. حتى رأينا مباراة أفلام يعني عندما يكون الناس يصلين ويكون زرع في القبر يغطون القبر بالبطانية كما ذكر أول كي لا يراها الأجانب عنها، يعني يطلبوا من غير المحارم أن يبتعدوا، يعني مشان عندما يضعوها في القبر ويوديوها للقبلة وكذا. هي في مبالغات في هذه المسألة، حتى أنهم يضعون قطن حول المرأة. ممكن تكون ما هي محجبة أصلا وهي طيبة، يعني هذا التكلف اللي الله ما أنزل به من صوت. نعم. أليس عام الأقارب يعني زويها يعني أولى بإنزالها من القبر؟ يعني هو أولى إذا كان يعني إذا كان واحد منهم لم يجامع أهله في تلك الليلة. نعم كن هو أولى. كنا نزال جنازة المرأة فعندما قبل النزول في الفرد قال شيخا لا يمسها إلا ذي محرم، لما استغلوا ذلك؟ الله أعلم، حكيت تسألني أنا سألوا. لو قلنا بهذا هذا يعني أنه لو أنزلها رجل كان قد جقرها في الليلة يقول حكمه حكم تحريم، لأن بالأصل لمس المرأة طهارة، ولو قلنا بجواز أي رجل يكون غير مقارن فهذا يعني أنه مبالغة في حكم بينزلها إن كان مبارد. فهمت؟ شوية بسعادة تركز أكثر. أقصد حكم من أنزل وهو مقارب. أنزل إيش؟ المرأة. أيوه. في القبر كان مقارب، هذا يعني أنه محرم، ليس هذا كلام لكن الحديث؟ حديث أنه لا يجوز أن ينزل امرأة في قبلها إذا كان قد جامع أهله تلك الليلة. حكم لبس المرأة إيش حكم؟ ما في شيء، ما في شيء هنا يعني المرأة ميتة غير حية. أحكام تختلف يعني هذا هو، ليس هذا فيه دليل؟ دليل وتدليل بعض. نعم. كم أكثر مساجد؟ نعم. كم أكثر أكثر إلى حديث يعني هنا موضع بيان. لو كان يعني الأمر فيه حتى استحباب فقط لقال صلى الله عليه وسلم الأولى أنزلها رجل لم يقار. لما منع ويعني وجعل هذا كالشرط في إزالة المرأة أيكم لم يقارف، فدل على تحريم للمقارف. لو كان هنا يجوز هذا ويجوز هذا، ولكن الأفضل لبين صلى الله عليه وسلم أن الأولى كذا أو الأفضل كذا حتى يكون بيان الحكم. يعني فلما منع دل على التحريم. ورد أنه لم يكن حاضرا على هذه، هو كان حاضرا لأنه قارف. ها؟ يعني ما كان يتزوج إلا واحدة. طيب إيش الإشكال؟ نسمع خلق لا المحارم موجودين قطعا. يعني في حديث في إخبار النساء غير هذه؟ صلى الله عليه وسلم على جنازة صلى، لكن نتكلم على إخبار. نعم. قلنا لو في حالات النبي صلى الله عليه وسلم قبر كثيرا من النساء ولم يتكلم بمثل هذا إلا في هذه، يمكن يكون فيها إشارة إلى هذا المعنى الخصي. لكن لما ذكر هذا ولم يبين التخصيص دل هذا على العموم، يعني إما في النساء أو عموم الرجال والنساء. لكن نحن قلنا أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضرا لقبور كثيرة وإخبار كثير، وقال أدخلوه من رجل القبر ونحو هذا، ولم وأوسع من هنا وأشياء كثيرة دلت الأحاديث عليها. فلما لم يشترط هذا في الرجال قلنا أن هذا خاص بالنساء. فلو في دليل أقوى لتخصيص بنت النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا به، يعني كما قلنا في بنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب في تغسيل وتكفين وأخذ منها أحكام الأمة كلها، كذلك بنت النبي صلى الله عليه وسلم في الدفن يأخذ حكم عام للأمة كلها إلا أن يدل الدليل على التخصيص. واضح؟ نعم أحسنت. لو كان في منع من اللمس لكان نساء النبي صلى الله عليه وسلم أولى. لعل الدافع أن نقول أن المسألة فيها تخصيص لبنات النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجب يقول لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، يعني خصص بناته وحرمته. وين خصه؟ يعني خصهم بالذكر كما خص أزواجه بالذكر، قالوا لنساء المؤمنين لكن خصهم بالذكر يعني أهميتهم. وحرمة المسلم في حياته وحرمته في مماته، فهل يجوز مثلا نقول كما يجوز الذي يتلقى الميت وفي القبر يعني يشعر بحجم أعضائه رجله كذا، هل يجوز أن نقول أنه في حياته يجوز أن نمس امرأة بيدها من هنا أو من هنا أو من ساقها وإن كان من بحار يعني؟ فهذا أيضا الاستدلال. فالدافع أن نقول أن الأمر فيه تخصيص أن يعني بنات النبي صلى الله عليه وسلم هن أولى

قال فليح أراه يعني الذنب. وقيل معناه لم يجامع تلك الليلة وبه جزم ابن حزم. وقال معاذ الله أن يتبجح أبو طلحة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لم يذنب تلك الليلة. ويقويه الرواية الثابت المذكورة بلفظ لا يدخل القبر أحد قارف أهله البارحة. فتنحى عثمان. الظاهر قال احتاج عثمان إلى البقاع ولم يظن عثمان أنها تموت تلك الليلة. ولا يمكن طبعا أن يواقعها بعد الموت ولا وقت الاحتضار. وإدخال الرجال المرأة قبرها لكونهم أقوى على ذلك من النساء. وإيثار البعيد العهد عن الملاذ في مواراة الميت ولو كان امرأة عن الأب والزوج. وقيل إنما أثره بذلك لأنها كانت صنعته وفيه نظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك بإيش؟ أنه لم يقارف. وعلل بعضهم ذلك بأنه حينئذ يأمن من أن يذكره الشيطان بما كان منه تلك الليلة. واحتمال أن عثمان كان قد جامع بعض جواريه. فتلطف النبي صلى الله عليه وسلم في منعه من النزول في قبر زوجته بغير تصريح منه له بذلك. فلم يدخل عثمان القبر كما في رواية حماد. وفي الحديث جواز الجلوس على شفير القبر عند الدفن. أما الحديث الذي قبله في جواز استحضار ذوي الفضل المحتضر وفي جواز القسم عليهم لذلك فيه المشي إلى التعزية. وفي تقديم السلام على الكلام. في عيادة المريض ولو كان مفضولا أو صبيا صغيرا. وفي أن أهل الفضل لا ينبغي أن يقطعوا الناس عن فضلهم. وفي استفهام الطالب لشيخه عما يشكل عليه. وفي حسن الأدب في السؤال. في جواز البكاء من غير نوح. وفي الرحمة بالخلق والشفقة عليهم والترهيب من قساوة القلب وجمود العين. وهذه الأحاديث دلت على أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه وأن ما قالته عائشة لا يجوز أن نخطئ الراوي الثقة بحديث ورد في مورد آخر يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهلي عليه، هذا هي صادقة في هذا، لكن ليس لأنها لم تسمع الحديث إن الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله. فعدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه، كما ذكرنا في قصة إيش بول قائمة، فهي نافية، وحذيفة مثبت، والمثبت مقدم على النافي. لكن توجيه ذلك كيف نجمع بين الحديث والآية ولا تزر وازرة وزر أخرى، البخاري رحمه الله جمع بطريقة أن هذا لأنه من سنتهم النياحة والبكاء، وهو لم ينههم عن ذلك ولم يوصهم بعكس ذلك، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فيسأل عن هذا ويعذب ببكائهم عليه. وطبعا مثل هذا هذه قاعدة إذا نحن طردناها في كل مسألة في كل شيء قصروا فيه سيعذب به، يعني ليس فقط البكاء، لكن يمكن أن نقول أن نوعية البكاء هو أما مجرد بكاء عادي فليس فيه إشكال ولا الحمد، والأحاديث في ذلك كثيرة، وأما إذا كان فيه نياحة فالرجل الذي مات ينبغي أن يوصيهم وينبغي أن لا يوافقهم على هذا، فإن علم أنه لا يحب هذا ولا يرضى بهذا. لا، لماذا أقول هذا الأمر؟ لأن بعض الناس قد يوصي إذا أنا مت فاصنعوا لي صرادق بالشف الفلاني الفلاني واجمعوا كذا وهاتوا فلانة تنوح وكذا، هذا يحدث. وبعضهم يعني يسر يعني إذا ذكر لها هذا أمامه أنه سيكون يعني عزاء محترم، يعني عزاء صح ولا، فيفرح أنه يعني يكون له شأن عند الناس. ذكر أهل العلم أوجه لتوجيه هذا، أول شيء طريقة البخاري، وثاني شيء هو في الذي أوصى أهله بذلك، ونقله النووي عن الجمهور. إذا مت فنعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. وتوجيه آخر هو يقع في من أهمل نهي أهلي عن ذلك، توجيه رابع هو قال الحافظ أي بنظير يبكيه يعذب كأهله، أي بنظير ما يبكيه أهله به، وذلك أن الأفعال التي يعددون بها عليه غالبا تكون من الأمور من هي، فهم يمدحونه بها وهو يعذب بصنيعه ذلك وهو عين ما يمدحونه به. قول النبي صلى الله عليه وسلم لكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. قال ابن حزم فصح أن البكاء الذي يعذب به الإنسان ما كان منه باللسان إذ يندبونه برياسته التي جار فيها وشجاعته التي صرفها في غير طاعة الله وجوده الذي لم يضعه في الحق، فأهله يبكون عليه بهذه المفاخر وهو يعذب بذلك. وقال الإسماعيلي كثر كلام العلماء في هذه المسألة، وقال كل مجتهد على حسب ما قدر له، ومن أحسن ما حضرني وجه لم أرهم ذكروه هو أنهم كانوا في الجاهلية يغيرون ويسبون ويقتلون، وكان أحدهم إذا مات بكته باكية بتلك الأفعال المحرمة. فمعنى الخبر أن الميت يعذب بذلك الذي يبكي عليه أو يبكي عليه أهله به، لأن الميت المفروض أنه يندب بأحسن أفعاله. أيضا هناك قول بأن التعذيب توبيخ الملائكة له بما يندبه أهله به، كما جاء في الحديث الميت يعذب بكاء الحي إذا قالت النائحة وعضداه وناصراه وكاسياه. جبد الميت وقيل له أنت عضدها أنت ناصرها أنت كاسيها، وجبلاه وسنداه وأشبه ذلك، فيقال له أهكذا كنت؟ ولما أغمي على عبد الله بن رواحة جعلت أخته تبكي وتقول واجب لا وكذا وكذا، فلما أفاق قال لها ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك. هذا في البخاري. لا، معنى آخر معنى التعذيب تألم الميت بما يقع من أهله من النياحة، إن كأنه يسمعهم فيتألم لما لذلك. وهذا القول نصره ابن تيمية وجماعة من العلماء. وذكروا في ذلك حديث قيلة بنت مخرمة قلت يا رسول الله قد ولدته فقاتل معك يوم الربدة ثم أصابته الحمى فمات ونزل علي البكاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيغلب أحدكم أن يصاحب صحيحه في الدنيا معروفة وإذا مات استرجع، فوالذي نفس محمد بيدي إن أحدكم ليبكي فيستعبر إليه صحيحه، فيا عباد الله لا تعذبوا موتاكم. يقول الحافظ هذا طرف من حديث طويل حسن الإسناد، أخرجه ابن أبي خيثمة وابن أبي شيبة والطبراني، وأخرج أبو داود والترمذي أطرافا منه، ويؤيده ما قال أبو هريرة أن أعمال العباد تعرض على أقربائهم من موتاهم، وهذا إسناده صحيح. له شاهد من حديث نعمان بن بشير أخرج البخاري في تاريخه. ظاهر أن هذا كان بكاء يعني فيه شيء من الصوت، فقال يا عباد الله لا تعذبوا موتاكم. على كل حال ذكر الحافظ كلاما جميلا في نهاية هذه الاختلافات، قال ويحتمل أن يجمع بين هذه التوجيهات، هذا الخلاصة، فينزل على اختلاف الأشخاص، لأن يقال مثلا من كانت طريقته النوح فمشى أهله على طريقته أو بالغ فأوصاهم بذلك عذب بصنعه، ومن كان ظالما فندب بأفعاله الجائرة عذب بما ندب به، ومن كان يعرف من أهل النياحة فأهمل نهيهم عنها، فإن كان راضيا بذلك التحق بالأول، وإن كان غير راض عذب بالتوبيخ كيف أهمل النهي، ومن سلم من ذلك كل واحتاط فنهى أهله عن المعصية ثم خالفوه وفعل ذلك كان تعذيبه تألمه بما يراه منهم من مخالفة أمره وإقدامهم على معصية ربهم، والله تعالى أعلم بالصواب. هذا يعني كلام جميل يجمع بين هذه الأقوال وكلها لها أدلة. على كل حال حديث يعني يعذب بكاء يعني يمكن أن يحمل بكاء بمعنى البكاء بصوت ما يمكن يعني هذا واجب الحمل على هذا لأنه ثبت البكاء بغير صوت وأنه رحمة. نعم صلت. يعني بما يقع من أهل من نياحة وغيرهم يعني يتألم الميت لذلك. نعم في قبره يسمع ما حوله. نعم يسمع. الظاهر أنه يسمع إلى أن يدفن ويسمع قرع نعالهم آخر شيء بعد هذا يمكن لا ما في دليل على أنه يسمع شيء. هذا أمر. الأمر الآخر إذا كان هذا التوجيه ورد فيه نص أنه يسمع فيكون هذا مثل مسألة النعال أنه يسمعه الله بعض الأشياء ومثل قليب بدر يكون هذا أيضا حالة خاصة يعني هذه أشياء مخصوصة يكون سماع مخصوص أما ليس سماع مطلقا. نعم مفترض أن يتفسر هكذا أنت هكذا أنت يعني ما لك تخبره ما في إنه هو يسمع هكذا أنت هكذا أنت وهذه الرواية مفسرة يعني مجد ضعيف وناصره وعزاه وناصره لا أرجو بأن أصبح ضعيف الله أكبر على كل حال نحن يعني بأي توجيه أخذنا أو بمجموع هذه التوجيهات المهم أن الحديث يكون صحيحا لا يعني يشكل علينا ولا نرد كما رد عائشة الحديث. نعم وهناك رواية لما بلغ عائشة قول ابن عمر قالت إنكم لتحدثونني عن غير كاذبين ولا مكذبين يعني من ابن عمر وابنه ولكن السمع يخطئ يبين على أن الثقة قد يخطئ في الحديث وأن الحديث قد يكون رواته ثقات أثبات ولكنه يعل في دليل الحديث المعلول. لماذا لا نقول يعني بتوجيه أن هذا خاص باليهود؟ خاص باليهود لأن الروايات الحديث لا تعين على هذا يعني هذه الروايات كانت في المسلمين. نعم والله عائشة رضي الله عنها من أئمة العلم طلعت على أحاديث كثيرة ولازمت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وأخذت منه أحاديث كثيرة فلما لم تسمعه أوجد ذلك عندها بعض الإشكال وقد جمع العلماء يعني ما استدركته عائشة على الصحابة فيدل هذا على أنه يعني الاستدراك الذي وقع من عائشة وقع في بعض الأحاديث ولم ينتهج لم تنتهج عائشة هذا المنهج الفاسد الفاجر الذي يطيح بالسنة لكنها انتقدت بعض الأحاديث بعض الرواة كما ينتقد أئمة الحديث بعض المتون وبعض الأحاديث من يعني مما ورد وجاء عن الثقات. هذا موجود، نحن ما أنكرنا أصل المنهج هذا، لكن الذي ينكره الإطاحة بالأحاديث التي لا توافق عقولنا أو لا توافق أهواءنا أو لا توافق في الظاهر لنا مع قلة علمنا وضحالة يعني فهمنا وقلة اطلاعنا جدا على النصوص، فهذا الذي ننكره على هؤلاء. نحن لا ننكر أنه هناك بعض الأحاديث يمكن أن يعني يكون فيها منتقدة وكذا، ولا يمكن الجمع بينها وبين أخرى ونرجح، لكن متى نرجح؟ إذا لم يمكن الجمع. أما إذا أمكن الجمع فلماذا نرجح ولماذا ننتقد ولماذا نضعف؟ واضح ولا؟ ما دام أن الحديث صح إسناده فنقول به ونوجه التوجيه الصحيح الملائم والمناسب لهذا الحديث. أما إذا كانت هناك يعني كان هناك تعارض واضح جدا وظاهر ولا يمكن الجمع والتأليف، حينئذ قد نتوقف في الحديث أو قد نرد هذه الرواية بضعف يعني بسبب يعني هذه المخالفة، نضعف متنا أو نضعف السند فيه. يعني ابن عمر ماذا قال في عمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إنه اعتمر في رجب. ماذا قالت عائشة رحمه الله عبد الرحمن؟ ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب قط، وما اعتمر إلا وهو شهيد. أربع عمر، وكان ابن عمر حاضر، وعائشة قالت لا أخطأ ابن عمر في هذا، لكن عندها دلة. تعالوا هاتوا الصحابة كلهم اشهدوا يا جماعة، هل النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب؟ كل سيقول لا، فيما يؤيدها. إذن هذا خطأ وذهول، ولا مانع من ذهول الثقة وخطأ الثقة أحيانا، لكن ليس هذا منهج لا والله الحديث هذا ما عجبني. تعال الأمة هذه فيها ما شاء الله مئات وألوف من البشر وأكثر وأكثر، كل واحد ما عجبه 100 حديث، إيش بقى في السنة؟ ما يبقى شيء. ليش؟ أنتاج هذا المنهج، اللي يعرف واللي ما يعرف كل من هب ودب. طيب أنت يجيك واحد عايش طول عمره في ستربون في جامعة في فرنسا في دراسة الدين عند المستشرقين، ولا اطلع على كتب السنة ولا الروايات، ينتقون له بعض الأشياء ويعلمونه كيف يضرب السنة بعض البعض، هذا الفالح فيه وأخذه من الغرب ومن كفار ومن الناس لا يؤمن بالله واليوم الآخر، وليس عنده منهج التسليم للنصوص، يعرضون على العقل، يعرضون الرواية على الرواية، يضربون حديث صحيح بحديث ضعيف، يأتون بزيادة منكرة في حديث أو فيها شذوذ أو فيها ضعف الرواية، يضربون بها رواية أخرى صحيحة في البخاري، وكل هذا يشكك الناس في البخاري، ويجيك حمار جاي هناك يطعن في السنة ويهدف في السنة، كل يوم يطلع لك مجموعة أحاديث وينتقد فيها. هذا ما ذنبنا نحن بهذا؟ هل نفطل قواعد أهل العلم وكذا لأجل أنه في واحد يفعل هذا؟ لا، هذا ما له علاقة. نحن قواعدنا الحمد لله سليمة، قواعد المحدثين من أضبط القواعد، لا توجد في العالم وفي الدنيا يعني أخبار ضبطت كأخبار النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، اللفظ الحرف، كل حرف هذا زائد، هذا من حفظ الله سبحانه وتعالى لكتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما القرآن فالحمد لله لم يستطيع أن يقول فيه شيئا، وحينما تكلم أحد هؤلاء الروافض في كل الأمة قامت عليه وتبين كذبه. وأما السنة فيعيش لها جهابذة كما قال ابن مبارك. فهذه الأحاديث واحد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم 100,000 حديث موضوع. طيب يعني تركت المسألة هكذا في ضوابط وفي قواعد الحمد لله عظيمة جدا وجليلة. لذلك لم يستطع أحد يضعف حديثا أحاديث السنة ولا يستطيع أحد أن يصحح أحاديث السنة. المسألة مو لعبة. لا نعم قد تختلف وجهات النظر في بعض الأحاديث وهذا يعتبر قليل من كثير. الأصل استعمال القواعد وأنها صحيحة ولله الحمد. يبقى شيء يسير هذا تختلف وجهات النظر ومسألة اجتهادية فيها يعفو الله يعني عن الناس في هذا الشيء القليل. لكن أيضا كما نقول في الدواء علمه علمه وجهله جهله. أهل العلم أيضا يعلمون الحق في هذه الأمور. لا يعلمهن كثير من الناس نعم لكن